الحمد لله على نعمته مستسلمين لعزته مستعصمين بمعصيته والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وصلى الله فيه مشهور وعز مأثور وكتاب مأثور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال الإمام الشريف بن علي رحمه الله: ومن ذلك أشد بعذاب الله وهو جنود الحال مثل ما إذا احتج أصحابنا بأحد قومين مدولا على جواز استقبال الفتنة لكافر من بيت وروح فيما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال الفتنة بظهورهم فقال: استقبلوا في مقعدتي الفتنة وهو خاص بالدنيا. فيقول من قال من اصحابنا وغيرهم: قال ابن ابي الصلت قال فيه ابو الصلت انه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. والجواب عند اصحابنا ان نبين انه مع الصحابه ثقه، فان الثقات الذين لا يكون الا عن عدل فالتوقف عنه كمبارك في طواله وواصل مولى ابي عيينه وغيرهم. فان امكن روايه وهذا تقبل روايته باتفاق الأصوليين. والحال الثانية أن يكون معلوم الفسق، وهذا لا تقبل روايته باتفاق الأصوليين أيضا. والحال الثالثة أن يجهل حاله فلا يدرى هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع بين علماء الأصول، هل يحتج بروايته أو لا يحتج بها. وسبب النزاع ومنشأه هو أن الشرط في قبول رواية الراوي هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسر، فهذا هو المأخذ الذي يرجع إليه النزاع في المسألة، وهو أن الذي يشترط في الراوي هل هو العلم بعدالته أو عدم العلم بفسقه. فمن قال يشترط في الراوي العلم بعدالته قال مجهول الحال لا تقبل روايته، ومن قال الذي يشترط إنما هو عدم العلم بفسق الراوي قال مجهول الحال تقبل روايته. وكان خلاف الأصوليين في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مجهول الحال لا تقبل روايته، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأن مجهول الحال ليس بعدل فلا تحصل الثقة بروايته، وإنما حكموا بأنه ليس بعدل لأن عدالته ليست معلومة. القول الثاني في المسألة أن مجهول الحال تقبل روايته، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في رؤية هلال رمضان وكان مجهول الحال، لكن الجمهور يجيبون على هذا بأنه كان معلوم العدالة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح قولكم إنه كان مجهول الحال. وهناك قول ثالث وجيه ذهب له أبو المعالي الجويني في البرهان، وهو أنه لا يطلق القول بقبول رواية مجهول الحال ولا يطلق القول بردها، ولكن يتوقف حتى يتبين حاله، فإن تبين أنه عدل قبلت روايته، وإن تبين أنه ليس بعدل ردت روايته. وهذا القول الذي ذهب له إمام الحرمين الجويني تابعه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر وهو قول وجيه. وقد مثل المصنف رحمه الله لهذه المسألة بمثال، وهو استقبال القبلة في البنيان أثناء قضاء الحاجة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على أقوال، ونحن إنما نذكر هذه الأقوال حتى يتبين مقصود المصنف رحمه الله. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أربعة. القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة مطلقا، يعني سواء ما كان ذلك في البنيان أم كان في غيره، وهذا هو مذهب فقهاء الحنفية ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. وهذا الحديث فيه نهي عام يشمل قضاء الحاجة في البنيان وقضاء الحاجة في غير البنيان. القول الثاني عكسه، وهو الجواز مطلقا، أي في البنيان أو خارج البنيان. واستدل من ذهب إلى هذا القول بحديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة. قال جابر رضي الله عنه: فرأيته قبل أن يقبر بعام يستقبلها. قالوا: فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حكاه جابر رضي الله عنه ناقضا لنهيه عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة. القول الثالث التفصيل في المسألة، وهو أنه يجوز استقبال القبلة في البنيان أثناء قضاء الحاجة ويحرم استقبالها خارج البنيان، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن هذا القول فيه جمع بين الأدلة، والقاعدة أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن ذلك، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال بعضهما. القول الأخير التفصيل في المسألة من وجه آخر، وهو أنه يحرم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة إلا في صورة واحدة، وهي استدبارها في البنيان. وقد ذهب إلى هذا القول القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، واستدل على هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: رأيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء جالسا على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا هو محصل أقوال الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. ومما استدل به أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالجواز مطلقا ما رواه خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال استقبلوا بمقعدة القبلة. فيدل هذا الحديث عند القائلين به على أنه يجوز استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة في البنيان، لكن المانعين من ذلك أجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه راويا مجهولا وهو خالد بن أبي الصلت. وخالد بن أبي الصلت راوي مجهول كما عرفنا، والقاعدة أن الراوي المجهول لا يحتج بروايته. فهم يستندون إلى قاعدة أصولية تقدم ذكرها معنا، وهو أن الراوي المجهول لا يحتج بروايته، وهذا الحديث فيه راوي مجهول وهو خالد بن أبي الصلت. لكن المجيدين لاستقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة في البنيان يجيبون على هذا الاعتراض من وجهين. الوجه الأول أن خالد بن أبي الصلت ليس مجهول الحال، ولكنه معلوم العدالة، والدليل على ذلك أنه روى عنه الرواة الثقات الذين لا يروون إلا عن عدل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بالبحث عن طريق آخر للحديث ليس فيه راو مجهول الحال. وحينئذ يكون الحديث ثابتا لا مغمز في الاحتجاج به. فهذان وجهان ذكرهما المصنف رحمه الله. ومن يقول إن مجهول الحال يحتج بروايته فإن له أن يجيب بأن القاعدة أن مجهول الحال روايته حجة، فسواء كان في الحديث راو مجهول الحال أو معلوم الحال فإن روايته صحيحة حينئذ. هذا محصل ما ذكره المصنف رحمه الله. وأعد ومن ذلك ان يبدو باعداد الراوي وهو مجهول الحال، مثل ان يحتج اصحاب ذلك عن قولين مدولا على جواز استقبال القبله كافر من غير راوي في احد قولي المدونه، يعني في احد القولين المنسوبين عن الامام مالك رحمه الله في كتاب المدونه. نعم. استقبال القبلة في البنيان وغيره. قال ابن أبي صالح قال في الأوصاف منه الوجوب والوجوب عندها لا يحدث به. والجواب عند أصحابنا أن نبين أن المعروف حال الثقة، فإن الثقة الذي لا يقول نزاعا عليه الخوف عنه كمبارك في مقالة ابن صبالح هذا هو الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني فإن كان رواية الخبر يعرض من ذلك معروف فإن أصحابنا يجيب بذلك. نعم. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في موضوع روايته ولفلت محروقة بشكل الأصول يعني مبسوقة فيه. نعم. قال رحمه الله هل كلام الخبر والاعتراف عليه في روايته أحدهما أن يذكر معتزله أن الراوي كثير مسلم وغفل كما إن احتج أصحاب المدنيون على ما رواه ابن القاسم من أنه حالتين في صلاة ليلة إلا عند النساء إلى خطر لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى استسقى صلاة فلا يعود. فيقول المخالف للشافعية من أصحاب المشايخ هذا يرويه يزيد وفي زيادة قال به أئمة الحديث إنه قد لا أحبه واختلط ذكره فيها في عمره. وتطوع عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند ابتداء الصلاة ثم لا يعود فظننت أنه مقالون. والجواب عند أصحابنا أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن بنيه عن أبيه عن علي بن أبي طالب. نعم. تقدم معنا أن خبر الواحد يشترط فيه شرطا. الشرط الأول أن يكون مقبول الرواه، والشرط الثاني أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الأول وهو أن يكون مقبول الرواه تقدم معنا أن الراوي المقبول هو من كان عدلا ضابطا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العدالة بدأ يتكلم على الضبط. والضبط المراد به أن يكون الراوي ليس كثير الغلط بل غلطه نادر. وإذا كان يغلط غلطا نادرا فإن ذلك لا يخرجه عن كونه ضابطا، لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم من وقوع الغلط. فالضابط هو الذي هو الراوي الذي ليس كثير الغلط بل غلطه نادر. والاعتراض على خبر الواحد من جهة الضبط يكون بأحد أمرين ذكرهما المصنف رحمه الله. الأمر الأول أن يذكر المعترض أن الراوي كثير الغلط، وإذا كان كثير الغلط فإنه لا يكون ضابطا حينئذ. ومثل له المصنف رحمه الله بمثال وهو أن رفع اليدين في الصلاة إنما يستحب في ابتدائها فقط، فلا يستحب عند الركوع ولا عند الرفع منه. وقد ذهب إلى هذا القول فقهاء الحنفية ووافقهم عليه المغاربة من المالكية، واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا المذهب هو المشهور عند المالكية وعليه المتأخرون منهم، وقد ذهب الشافعية والحنابلة والمشارقة من المالكية بأنه يستحب رفع اليدين عند ابتداء الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، فهذه ثلاثة مواطن لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. وهذا القول ذكر القرطبي أنه آخر أقوال الإمام مالك رحمه الله، هذا القول الذي ذهب له المشارقة من المالكية، ذكر القرطبي أنه آخر الأقوال المنقولة عن الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن عبد البر في التمهيد إن القول الأول الذي ذهب له المغاربة من المالكية لم ينقله عن الإمام مالك رحمه الله إلا عبد الرحمن ابن القاسم، أما بقية النقل عن الإمام مالك رحمه الله فنقلوا عنه أنه يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه كما يستحب عند افتتاح الصلاة. وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن حديث البراء بن عازب الذي استدل به أصحاب القول الأول بأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو كثير الغلط فلا يكون ضابطا، ومن شرط قبول الخبر الواحد أن يكون راويه ضابطا، وبناء على هذا فإنه لا يقبل هذا الحديث لأن فيه راويا ليس بضابط وهو يزيد ابن أبي زياد، وسبب عدم ضبطه أنه كان كثير الغلط فلم يتحقق فيه معنى الضبط. هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن الاستدلال بهذا الحديث. وهناك أجوبة أخرى استوفاها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ومنها أن هذا الحديث معارض للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه. ومنها أن قوله في الحديث ثم لا يعود مدرج في الحديث وليس من كلام الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجيب أصحاب القول الأول الذين استدلوا بأنه لا يستحب رفع اليدين في الصلاة إلا عند افتتاحها على جواب أصحاب القول الثاني بأن فيه راويا ليس بضابط وهو يزيد بن أبي زياد، يجيبون على ذلك بأن الحديث لم يروى من طريق يزيد بن أبي زياد فقط، وإنما روي من طريق أخرى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبناء على هذا فإن هذا الاعتراض لا يصح، لأن الحديث قد جاء من طريق أخرى لا مطعن فيها. لكن هذا الجواب أيضا جواب ضعيف، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن الرواة الذين رووا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه رواة كثيرون، بل ذكر الحافظ العراقي في طرح التشريع أنهم أكثر من 50 راويا. ومن طرق الترجيح عند الأصوليين الترجيح بكثرة الرواة، فما كان أكثر رواة فإنه يرجح على ما كان أقل رواة، لأن كثرة الرواة للحديث تغلب على الظن صدقهم فتكون روايتهم أرجح من رواية غيرهم. ومن هذه الوجوه أيضا أن الرواة الذين رووا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه مثبتون، وأما حديث البراء بن عازب وكذا الطريق الثاني وهو حديث علي رضي الله عن الجميع فهو ناف. والقاعدة عند علماء الأصول أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. ومن الوجوه أيضا التي يجاب بها عن هذا الجواب أن الأحاديث المثبتة لرفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه أصح إسنادا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فتقدم عليه. نعم أعد. الاعتراض عليه، الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الضبط، إيه راجع إلى خبر الواحد، الكلام عليه يعني على خبر الواحد من جهة الضبط. الاعتراض عليه يعني على خبر الواحد من جهة الضبط بأمرين، قوله بأمرين معناه بأحد أمرين، وليس المقصود أن الاعتراض لا يكون إلا بالأمرين، فقوله بأمرين معناه بأحد أمرين. نعم. أحدهما أن يتضمن أن الراوي نعم، وهذا معنى عدم الضبط. لأن الراوي الضابط هو الذي ليس كثير الغلط. نعم. كما لأحدث أصحابنا المغربيون من المالكية على ما رواه ابن القاسم، على ما رواه ابن القاسم يعني عن الإمام مالك رحمه الله، وكما عرفنا أنه لم يروه عن الإمام مالك رحمه الله إلا عبد الرحمن ابن القاسم، كما قرر هذا حافظ المغرب ابن عبد البر. نعم. لأن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند الاستفتاح لا فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح صلاة ثم لا يعود، فيكون المخالف من الشافعية من أصحابنا المجاهرة ومن الحنابلة أيضا. هذا يرويه يزيد بن أبي زياد، معناه أن هذا في سنده يزيد بن أبي زياد، وليس المقصود أنه يرويه يزيد بن أبي زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن في سنده يزيد ابن أبي زياد. وقال في كلمة الحديث إنه الاعتراض الثاني على الضبط، الاعتراض الثاني على خبر الواحد من جهة الضبط، أن يكون خبر الواحد ممن عرف أنه يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما حتى لا يعلم ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من زيادة الراوي. وهذا هو الذي يسمى عند المحدثين بالمدرج في الحديث، ويكون قادحا في رواية الراوي إذا تعمد الراوي ذلك. أما إذا لم يتعمده وإنما وقع خطأ فلا يقدح في رواية الراوي إلا أن يكثر، فيكون قدحا من جهة الضبط حينئذ. وعلى هذا فإن الزيادة في الحديث حتى لا يعلم هل هي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي زيادة من الراوي تقدح في الحديث في حالتين. الحالة الأولى ما هي؟ إذا تعمد الراوي ذلك. والحالة الثانية إذا كثرت من الراوي من غير عمد. والسبب في عدم قبول خبر الواحد إذا كان الراوي يزيد فيه بروايته من غير أن يبين ذلك هو أنه يحتمل أن ما ذكره الراوي من رأيه واجتهاده لا من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا الاحتمال لم يحتج بهذا الحديث. وما الفرق بين هذا الاعتراض وشيء تقدم معنا؟ ما هو هذا الشيء؟ زيادة الثقة. أحسنت. ما الفرق بين هذا الاعتراض وزيادة الثقة؟ والجواب على ذلك أن الفرق بينهما أن الراوي هنا يزيد في الحديث شيئا باجتهاده ورأيه، بخلاف زيادة الثقة فالراوي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد في الحديث شيئا برأيه واجتهاده. وقد قيد المصنف رحمه الله هذا الاعتراض بقيدين. القيد الأول أن تكون الزيادة في الحديث باجتهاد الراوي ورأيه، والقيد الثاني ألا يعلم هل هذه الزيادة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها من رأي الراوي واجتهاده. ومثل لها المصنف رحمه الله بمثال، وهو ما ذهب له فقهاء الحنفية من أن السنة الراتبة لصلاة الظهر 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام. واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام تفتح لهن أبواب السماء. وذهب الجمهور إلى أن السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر 2 أو 4 ركعات، وأجابوا عن حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن فيه راويا يزيد في الحديث باجتهاده ورأيه، وهو عبيدة بن المعتب، فلا يحتج بالحديث حينئذ. ولكن الحنفية يجيبون على هذا بأن راوي الحديث بين أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي أيوب أنه قال: قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا. فهذا صريح بأن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقله عبيدة بن المعتب برأيه واجتهاده. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث حديث صحيح، ولكنه لا يحمل على أن هذه 4 هي السنة الراتبة لصلاة الظهر، وإنما هي ورد مستقل سببه انتصاف النهار، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله أن هذه 4 الواردة في حديث أبي أيوب رضي الله عنه ليست هي السنة الراتبة لصلاة الظهر، وإنما هي ورد مستقل سببه انتصاف النهار. وهذا مبني على أن قوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر معناه ماذا؟ قبل صلاة الظهر أو قبل وقت الظهر؟ نعم، أن معناه قبل وقت الظهر. وأما الحنفية فيحملونه على أن معناه قبل صلاة الظهر، فيقولون قوله 4 قبل الظهر يعني 4 قبل صلاة الظهر. ومن صحح الحديث من أهل العلم كابن القيم وغيره حملوا قوله 4 قبل الظهر أي قبل دخول وقت صلاة الظهر، وقالوا هذا ورد مستقل سببه انتصاف النهار وليس هو السنة الراتبة لصلاة الظهر. قال رسول الله: الثالث أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث يكون الراوي لخبر الواحد ممن يزيد برأيه، يعني ممن عرف أنه يزيد برأيه، سواء في هذا الحديث أم في غيره. نعم. ومن ذلك ما اشتد به أصحاب أبي حنيفة على أن رجلا الظهر قبل أربع ركعات فلا يصل بينها بسبب، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل الظهر، ويقول أربع ركعات قبل الظهر فلا يصل بينهن بسبب، تفسح لهن أبواب السماء. فيقول أصحاب الأصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد من الأحاديث عموما وليس المقصود هذا الحديث بخصوصه، فقوله هذا الذي ترويه يعني من الأحاديث. فكله سمعنا وأطعنا، فقال أطعنا وسمعته وأطعنا أقيس عليه، فهذا يدل على أنه يزيد في الأحاديث برأيه واجتهاده. فقال أطعنا احتمال أن يكون من رأيه، هذا فيه بيان سبب الاعتراض على خبر الواحد بهذا الاعتراض، لأنه يحتمل أن يكون ما ذكره من رأيه واجتهاده لا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند الكافية أن الحديث فيه تصديق بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هل يستلزم بهم؟ قال لا. ومع هذا التصديق لا يستلزم أن يكون رأيا. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع. يقول له القوله هنا مجهول الحال، يعني أنه قد روى عنه اثنان ولم يوثق على اصطلاح المحدثين. والجواب أننا ذكرنا في عند الكلام على تعريف مجهول الحال بأنه عند الأصوليين هو المسمى والراوي المسمى الذي لم تعلم عدالته من فسقه، أما تعريفه بأنه ما روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا هو اصطلاح المحدثين، وما ذكرناه هو اصطلاح علماء الأصول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.